الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر بعد شكر الله تعالى إدارة هذا النادي لاعتنائهم واهتمامهم بمثل هذه القضايا والمواضيع. وقضيتنا حول شريحة من أعظم الشرائح وقطاع من أهم القطاعات، وهو قطاع الشباب، لما عندهم من طاقة وحماسة وعاطفة وقوة بدنية وقوة إرادية يمكن أن نستفيد منها في إطارها الصحيح أعظم فائدة. غير أن هذه الشريحة يحس الواحد منا أنها في مجملها ومجموعها تعاني بعض الاضطراب الفكري والخواء الروحي، فيحس الواحد إذا ناقشهم أو استمع إليهم وإلى حواراتهم وإلى كلامهم يحس أنهم يعيشون فراغا كبيرا. لا أعني بالفراغ الذي فيه هو عنوان المحاضرة، أعني بالفراغ الفراغ الفكري والفراغ الروحي. ولذلك لما جاءه الفراغ ما استطاع أن يتعامل معه وأن يملأ أوقاته بما هو مفيد، وبالتالي انعكس هذا على مجتمعنا. نعاني كثير من الإشكالات، كثير من التخلف في كثير من المجالات، وسبب ذلك أن شبابنا وللأسف الشديد في معزل عن قيم الأمة. ولما نقول هذا الكلام لا نعمم، يعني لا نقصد جميع الشباب، فهنالك الشباب الطيب، الشباب الخير الذي يرتاد المساجد والذي يأتي إلى الخير والذي يبادر إلى فعل الطاعة والذي تعاون على البر والتقوى والذي يبر والديه ويحترم الكبار وإلى غير ذلك. لكني أتحدث عن شريحة من الشباب أراها وتراها في طرقاتنا وفي شوارعنا، تشعر وتحس فعلا بأنهم يعانون نوعا من أنواع الفراغ والاضطراب والقلق، كأنهم لا يعرفون إلى أين يذهبوا أو إلى أي مكان يتجهوا. فتجدهم في الميادين وأمام الاتصالات والبنشر والبقالات، هم مجتمعون ويجلسون الأوقات الطوال. هذا إن دل إنما يدل على العطالة وعلى الفراغ الحقيقي الذي نتحدث عنه أو سوف نتحدث عنه بعد قليل. وبالتالي أصيبت الأمة في مقتل، وأصيبت الأمة في مقتل لأنها أصيبت في أهم قطاع من قطاعاتها. إذا كان الإيدز في السودان انتشر، فإن الإيدز منتشر في الشريحة من 14 سنة إلى 35 سنة. معظم المصابين بالإيدز في هذه السن، والإيدز مرض قاتل يعطل الطاقات التي نحتاجها للبناء. الشباب بطبعه يريد الحلول السريعة، وهو مندفع في طموحاته وفي تحقيق أهدافه، ولذلك يتخذ الشباب كثيرا في الحركات والجماعات والطوائف والأحزاب كوقود لهذه الحركات، ويستغل أحيانا في الخير وأحيانا في الشر. ونتج عن عن عن عن عن هذه الإشكالات وعن هذه الاضطرابات وعن هذا القلق الذي يعانيه الشباب عموما أن الشباب يريد حلولا سريعة. تسمعون مثلا بما يسمى بكويست نت، شركة للترويج السلعي عبر الإنترنت. معظم الشباب دخلوا في هذه الشركة تشتري منتج، ثم بعد ذلك تكون مروجا لسلعهم وكيلا لهم، وكلما أتيت بمجموعة كلما أعطيت عليها نقاط حتى تصل إلى مجموعة من النقاط تعطى على ذلك مال. اندفاع الشباب للاندراج حول هذه أو في هذه الشبكة أو في هذه الشركة دل على أن الشباب يعاني فراغا حقيقيا. ولذلك انكبوا على ذلك بكلياتهم، والمحصلة أن يتحول شبابنا جميعا إلى سماسرة. دي المشكلة، يعني الشباب كلهم شغلانية، مش يحفر يبني يعمل معمل يخش يخترع، لا يبقى فهمه كله يجيب زول يقول له اشتري عشان ياخذ على النقاب. إذن سيتحول المجتمع بين عشية وضحاها إلى سماسرة. زي واحد تلقاه في البساط واقفين يقول لك أفراس أفراس، التالي يقول لك شنو حراز حراز، ده يقول لك لا لا لا المكيفات فيديو على مستوى الهناي، يجيبك يوديك. دي شغلته، انت شغلتك تبقى سمسار، لكن سمسار عالمي بس. وهذا يدل على ان الشباب يريد حلولا سريعة. طيب الشباب يعاني من مشكلات حقيقية، وهي التي سببت الأزمات التي يعانيها الشباب، ومن جملة هذه الأزمات المخدرات التي نحن بصدد الحديث عنها، وهذا في المقدمة. أولى إشكالات الشباب الحقيقية المخدرات الثقافية. نحن نتحدث عن مخدرات هروين، كوكاوين، مورفين، بانجو، دخل لي في مخدرات أخطر. وما تعاطى شبابنا المخدرات، طبعا نحن نتكلم عن مجموعة من شباب معينة، لا قول ما تعاطى أحد في الدنيا المخدرات إلا لأنه تخدر ثقافيا، لم تعد لديه خصوصية ولا هوية ولا حضارة ولا قيم يعتز وينتمي إليها. فبالتالي المخدرات الثقافية وجحر الضب، دي أكبر معاناة. يعني مشكلة الشباب الحقيقية الآن أنه يفقد التصور الصحيح للحياة. إخواننا الزول، في زول يقول لك فهموا للحياة، يقول لك هجيج ورقيص وآخركم شنو؟ كم تراب. ده فهم للحياة، ده فهم خاطئ جدا للحياة. الحياة في التصور الإسلامي تعني الحياة المليئة بالقيم. الحياة عند المسلمين ليست لغزا محيرا ولا قضية معقدة، الحياة عند المسلمين مرحلة ومزرعة، لذلك لا يتعاملون معها إلا وفق هذه المنطلقات. أما الذي ينظر إلى الحياة كأنها متعة، أن الحياة تساوي متعة، هذا لا شك أنه فقد الحياة الدنيا والآخرة. ولذلك سميت هذه بالحياة الدنيا، وسميت التي بعدها بالحياة الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقص على ذلك كثير من الآيات التي تتحدث عن دنيانا وعن آخرتنا. ولذلك يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو. كأنه يريدك أن تعطي الحياة قيمة بأن تكون حياتك ممتدة حتى بعد موتك. وفي التصور الإسلامي الحياة لا تنتهي بالموت، الحياة تبدأ بالموت. ولذلك الموت مهم جدا في الحياة الإسلامية. قال تعالى خلق الموت والحياة، وقدم الموت على الحياة، لأن الحياة لا قيمة لها إلا بالموت. لذلك الموت تبدأ به حياة جديدة. إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة. والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام الجنة ما فيها مشاكل، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدنيا والناس ما فيها دار السلام، سميت الآخرة بدار السلام لسلامتها من النقائص والآفات والمكدرات والهموم والأمراض والأسقام والأوجاع، سميت بدار السلام. هنا دار السلام ما في، منطقة يسموها دار السلام مليانة بعوضة والموية قاطعة، دي دار السلام؟ دي حسن دار السلام كيف؟ الموية بالكارو وقال اسمها دار السلام، دي غيروها سموها أي حاجة، لكن يسموها دار السلام؟ ما في دار السلام هنا في الدنيا، السلام في الآخرة. فبالتالي أقول في هذه الجزئية الشباب يعاني من جحر الضب. ما معنى جحر الضب؟ جحر الضب التقليد الأعمى لكل وارد من الثقافات والممارسات زيا وشعارا وثقافة وأفكارا بدون خصوصية وبدون تعقل، أن نأخذ من العولمة أسوأ ما فيها. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. في ناس شباب دخلوا جحر الضب. دخل جحر الضب كيف؟ أول حاجة عايز لابس كيف؟ تلقوا عامل شعره وفلفل شعبه كده مفلفله بالبيبسي. انت عامل في روحك كده ليه؟ أول حاجة تعالي في شكله، لابس سلسل مفكفك الزراير، لابس جلدة سودة هنا كويس؟ في شباب بيحوموا بل اسمها شنو الموضة دي؟ برمودة، اسمها برمودة، تلقى حيبيع في الحلة وفي أي محل. أقول لك قول ما حصدقني، لكن ده شوف يعني وقفت عليه بنفسي، لقيت شاب في المقابر ببرمودة والمتوفى والده، في جنازة أبوه الناس بيشيروا مع الفاتحة وهو لا بيشيروا برمودة في نص المقابر. يتعامل في روحك كده شو ليه؟ هو قايل نفسه كده بقى بطل من الأبطال. فبالتالي أخطر ما وطن للمخدرات والإعوجاج في السلوك والانحراف في الأخلاق في بلادنا المخدر الثقافي، ظنا أن اتباع ما يأتينا من الغرب ومن أوروبا ومن أمريكا أنه قمة الثقافة، وإن كان هذا أحيانا مرفوضا عند العقلاء في أمريكا وفي أوروبا. في ناس عقلاء بيرفضوا الكلام الزي ده. فبالتالي شبابنا يعاني إشكالات اهتماماتهم كويس؟ يعني كده شوف الشباب بيتونس بيقولوا شنو مع بعض. مشكلة. المشكلة الثانية مشكلة الشهوات. أخطر ما يعانيه شبابنا اليوم تأجج نيران الشهوات في نفوسهم وصدورهم بفعل الإثارة اليومية للغرائز الجنسية. يوميا تطلع شارع ده حس أمرك، هتلاقيك البنت العريانة واللابسة ضيق وشايلة موبايل بتتكلم، والصورة المعلقة، الصورة المعلقة واحدة بتتبسم وماسكة تلفون أو ماسكة موبايل. شركات الاتصالات بقت ما تخاف الله، بيروجوا لسلعهم عبر أعراض الناس. شوف يا أخوانا، أقول لكم حاجة، أنا عندي مشكلة واحدة، لو بتتحملوني يكون كويس. أنا مشكلتي بتكلم كلام واضح، ما بحب اللف والدوران، بقول ده غلط ما بعرف شركات اتصالات ولا شركات أدوية. صورة معلقة كبيرة، برنامج تأهيل الفتاة الجامعية لحياة مهنية، Fair and Lovely، معلقة في المحلات دي كلها. أنا مسكين راكب معي زول ما بعين ليه، لأنه جبت الله بيسألني، وقلت للمؤمنين أغض من أبصارهم، الله بيسألني والله ما عين ليه. كان خطوه ناس قريبة ولا ناس مباتل ولا ناس ناي، وكمان بكيتبسم لمنه ما بعين ليه دي. أنا قام قال لي: يا شيخنا عارف الموضوع ده شنو؟ قلت له: كورس بتاع كمبيوتر، يعني الواحد عشان تشتغل طلعت من الجامعة تخش تشتغل كمبيوتر عشان تعرف تشتغل شغل صح. قال لي: لا أنا ده كريم. ودخل كريم شنو مع الحياة المهنية؟ قال لي كده أقرأ تحت مكتوب شنو: وشك منور، مستقبلك منور. المستقبل بالوش، دي أخلاق دي بيركب الحاجات دي منه؟ قال بيركب الحاجات دي منه؟ أنا لا أعرف. والمسؤولية مسؤولية من؟ الشهوات تحيط بالشباب بكل مكان. نكون واضحين، أمسك الجوالات الجديدة لبعض الشباب، شوف مقاطع فيديو فيها شنو، مقاطع فيديو فيها صور خليعة وفيها مشاهد فاضحة جدا جنسية، يتداولونها في جوالاتهم ويكلم ويحدث بعضهم بعضا. اليوم على الهواء الساعة 2 كان عندي في الإذاعة برنامج عن أخلاقنا في التعامل مع الموبايل. واحدة ربط لي قالت لي أنا اشتريت موبايل مستعمل، لما فتحت الرسائل وفتحت مقاطع الفيديو لقيت مشاهد أستحي أن أتكلم عنها الآن. لكن يكفي أن نقول بملء أفواهنا قذرة، الشهوات تتأجج بالموبايل، الرسائل الغرامية بين الجنسين، الرسائل والنكات القذرة والنكات السيئة. أنا جاءت لي قبل كده نقطة في الموبايل بتاعي، كلام رديء رديء جدا، الدنيا ضاقت عليه لأنه قلت تزول دمه، قام نفس الرقم ضرب لي، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ فلان، مرحب. قال لي أنا من المداوبين على الصلاة معك وبحضر دروسك. قلت له كويس، لكن جاتني منك رسالة. قال لي أي رسل لي زول وأنا رسلت عليك عشان تفتيني أعمل شنو. قلت له زول أنت ما عندك فهم يا أخي، مرسله مالك؟ قال لي أنا أوريك الحاصل شنو يا أخي. ما توريني، ما لي أنا أعرف يا أخي، كلمني قول لي في رسالة كده كده جاتني أتصرف كيف، ترسلها هداتها يا أخي. تخيل، يعني ما كنت أظن أن الناس يمكن أن يستفيد أن يستغل هذا الجهاز الذي جيء به وصنع لفائدة الإنسان ولتحقيق بعض المصالح والمنافع إلى هذا الحد وإلى هذا الانحطاط في الأخلاق والتردي. فبالتالي شبابنا يعاني حقيقة من قضية الشهوات، شبابنا يعاني من البطالة والعطالة والفراغ، وهذا أعظم مفسد. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، اجتمع فيه قوة البدن وقوة الطاقة مع عدم وجود عمل مثمر مفيد، ماذا ينتظر منه غير الدمار وغير الفساد والهلاك. شاب مكتمل انت عارف بيعمل شنو؟ للأسف الشديد واحد تلقاه يساهر في الفضائيات، طبعا كلها تعري، معظمها يقلب ويعاين الساعة 3 صباحا ينوم، يصحى الساعة 10 صباحا، لا فجر حاضر ولا صلاة، يصحى زي المواعيد دي، يقوم يغسل وشه ويتسوق، وفي ناس بيكون نايم في الحوش لو ما طقته الشمس لا بقوم، وكل مرة يجر السرير للضل يحد ما الضل يكمل، بعد ذلك يفتح عينه يتسوق، شوف يتسوق، قعد أمه جابت ليه البيض المسلوق، وتاني شنو؟ واللبن والزبدة بالمربى كويس، وخدته له ومعه زبادي. معقول ده ممكن يكون ناجح؟ يفيد من يعني؟ ممكن يفيد أمه ولا يفيد نفسه ولا يفيد مجتمع ولا أمته؟ من يمكن أن يستفيد من هذا؟ فبالتالي أقول حقيقة نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا إخواننا الشاب بياكل صح وبيشرب صح وبيتفرج صح، بيتفرج ولا بيتفرج؟ شايف كويس، وما في عمل، ما يمكن أن يستفاد منه. ولو كانت هنالك خلفية إيمانية أو تربوية أو وازع إيماني أو تربية روحية أو مخافة من الله، يمكن أن نقول هو شباب درس وفعلا حاول وقدم أوراقه في كم جهة ولم يجد عمل. هذا لو قلبه حار ممكن يبيع موية برد برد برد، ممكن يطلع سجالة كويس ممكن، لكن بيكون داير يقدم لأسرته شيء، ما داير يبقى حالة على أسرته، عنده إحساس. لكن اسمحوا لي، الأمهات بيضيعوا الأولاد، الأمهات بيضيعوا الأولاد وبيضيعوا الشباب، بيكون قلبه ما حار، لكن في شباب قلبه حار، قدم وجاب شهادة عالية لكن ما قادر يشتغل، يمشي يساعد أبوه في الدكان إلى أن يفتح الله عز وجل، ما عنده ده بيعمل حاجة مفيدة، ينوم يقرأ يكسب ثقافة في فترة إنه هو عاقل، لكن يقلب فضائيات وينوم عشان يصحى الساعة 10، لا ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء لا فجر، هذا لا يمكن أن يستفيد، وهذا قريب جدا من المخدرات. ولو لم يكن تعاطى المخدرات فهو مخدر، لأنه مغيب عن الحياة، مغيب عن مستقبله، مغيب عن طموحه. من إشكالات الشباب غياب القدوة والتمزق الأسري. كثير من الشباب الذي يتعاطى المخدرات يتعاطى المخدرات فرارا من جحيم الأسرة الذي يعج بالمشاكل والتمزق الأسري. وكان معي قبل قليل، قبل ساعات، كان معي شاب يعيش مشكلة حقيقية، قال لي نحن أسرة وكذا، أمي وأبوي شكله أبوي طلع خلى البيت، قال لي مما أبوي طلع خلى البيت، البيت فكه، ما في زول بيسمع كلام زول، وما في كبير، وأي زول بيمشي ويعمل على كيفه، أخوي بيجي الساعة 3 صباحا ومرات يبيت برا البيت، وبيجي يسجل وما كان بيسجل لثلاثة شهور، وبيجي يسف التنباك وما كان بيسف، وفي أشياء يمكن أن أكون ما عارفها. تخيل الكلام ده قبل ساعات بس، لأن الشاب يتناقش معي في الموضوع ده في مشكلة إنه أبوه كيف. قلت له شلت منه موبايله، قلت له أنا حرسل رسالة لأبوك باسمك أنت، وحقريك الرسالة حتكون بأدب كأنها من ولد لوالده، ورسلت له رسالة باسمه هو من جواله هو لأبوه، حكيت له الواقع ده، وإنه أنت عاقبتنا بسبب مشكلة مع أمنا، نحن ذنبنا شنو؟ نحن ضعنا وأخواني ضاعوا، وأنا أخشى على أسرتنا من التفكك. تسمع بالتفكك الأسري ممكن يحصل. فبالتالي أقول غياب القدوة الصحيحة للشباب، حتى أقول لك كلام الشباب ذاته لو داري مش الجامع ما مقتنعين، ما لاقين أحضان دافئة وأيدي حانية تلمهم وتجمعهم وتأخذهم إليها كويس. يعني حتى الشباب بتهيبوا الشيوخ، يتقذل عنده دقن يكون عنده مشكلة ده حكي عليه، يقول الله إذا حسه أنا قد اتكلمت معه، يقول مشاكل نزته. يا أخي جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن، قال له أمام ملأ من الناس إذن لي بالزنا يا رسول الله، حول ولا قوة إلا بالله. زول قال أنت لأبوك بتقوله لواحد كبير في الحي بتقوله؟ الشاب ده وصل الحد إثارة وراء إثارة، حتى صار في درجة يريد فيها متنفسا لشهوته. الشاب ده وصل الحد، تخيل شاب يجي للرسول عليه الصلاة والسلام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إذن لي بالزنا. والله أخوانا الكلام ده خطير. بعدين الشاب كان ممكن يزني ويجي يقول له أنا زنيت وده تسوي سوي، لكن هو داير يقول كان أنا وصلت الحد من الإثارة وصرت مكبوت، وبقيت ما عندي طريقة إلا أزني، أزني ولا ما أزني. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان نعم المربي ونعم المعلم، ما قال له أنت مجنون برا شنو برا أجدعوا برا أجدوا، ما قال له كده، ما شاب صادق قال له أذنوا مني، قال له تعال كده. الشاب عارف رسول الله وأخلاقه، ما في زول بيقول لك كده تعال عشان يديك كف، يقول لك كده تعال تعال، انت بتجي خايف انه يقوم يديك كف، كان قال بيخلي زول يديك بنية مش كف. بعدين الشاب ده جاء طوال، انت لو خايف انه بتقول اسمع هوي ادينا كلامك بس من بعيد لبعيد، عندك راي قول انا ما عندك راي خلينا مش، قال له اذنوا مني دنا. الشاب فاير فاير وبتكلم من منطلقات عاطفة نقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى العقل. سألوا سؤال أنا بعتبر السؤال ده نار قايمة كبه فوق موية، قال له أترضاه لأمك؟ انتهى الكلام، كلام بتاع تربية، أترضاه لأمك؟ أنا بتخيل الشاب ده دار يزني، بس الآن لو جابوا له زينة وحنسوها بإذن ثاني انتزع دي قيمة المربي، سواء كان والد أو أستاذ أو في جامعة أو حتى في نادي. أو في مسجد أو في أي مكان أن ينتزع هذا الفتيل، ويمكن أن ينتزع، لأن أنت ممكن أزول يكون عنده شهوة شديدة، لكن لو جاءت مفاهيم أخرى ممكن يستعدل بالمفاهيم. لذلك المفاهيم في معالجة المخدرات قضية أساسية، دي نقطة. النقطة الثانية، ممكن يكون دار يزني يجيه خبر بتاع وفاء يطير أي حاجة منه، يعني المسألة دي ما حاجة كده موجودة في النفس لا بد منها، لا. الشاب ده طوال تغير، قال لا، أترضاه لعمتك، أترضاه لأختك، أترضاه لخالتك؟ الشاب قال لا. قال إن الناس لا يرضون لأنفسهم ما لا ترضى لنفسك. قال أدعو الله لي يا رسول الله. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وأحسن فرجه وطهر قلبه. قال الشاب فخرجت ولا أجد في نفسي شيء. فبالتالي القدوة والمعالجات التربوية يفتقدها كثير من الشباب، والتمزق الأسري يوقع المراهقين من الشباب في المخدرات. المراهقين كمان بالذات، البقى واعي ده ما بقى واعي، لكن الما واعي. بل أقول لك كثير من الشباب يفر من جحيم البيت إلى أصدقائه، فتجد كثير منهم انتماؤه لأسرة لأصدقائه أكبر من انتمائه لبيته، لأنه ما وجد في البيت حنان، إنما وجده عند أصدقائه فعوضوه حنانا فقده في بيته، وكان هذا سببا من أسباب فساد الشباب. طيب أبدأ حديثي عن المخدرات. تعريف المخدر، كلمة خدر يخدر في اللغة تعني الفتور والكسل، الفتور والكسل، وصارت تطلق على تغييب العقل والإرادة. ممكن زول يكون عقله فيما مجنون، لكن مسلوب الإرادة تجاه هذا الشيء، يفعله وهو يعلم أنه يضره ويتعاطاه، ويمكن يصل إلى مرحلة، هؤلاء هم المدمنون، يصل إلى مرحلة ممكن يبيع كل شيء، أي شيء في سبيل أن يصل إلى هذا المخدر. وفي بعض الدول، وليس هذا في بلادنا، من باع أطفاله لأجل أن يتعاطى مخدرا، جرعة من مخدر. فبالتالي هذا هو تعريف المخدرات. يقسم المختصون المخدرات إلى أربعة أنواع أساسية. المخدر الأول يسمونها بمسببات النشوة، النشوة، المخدرات اللي بتخلي الزول يضحك بلا سبب. الواحد تقول أنت بتتعاطى مخدرات مالك؟ يقول لك بشوف الناس صغار صغار. يا أخي بعد ما تفوق تاتي فيك بكبر، ما تضيع زمنك. يقول لك بشوف الناس صغار صغار. مخدرات النشوة كالمورفين والهروين والكوكاوين وما شاكلها، هذه مخدرات يتعاطاها الذي يتعاطاها لاكتساب النشوة ولأنه فاقد للنشوة. وهل هذه فيها نشوة؟ يعني هل الزول يا أخواننا بيكون فعلا عنده نشوة حقيقية؟ أم هو هروب من المسؤوليات وهروب من الواقع، فإذا أفاق رجع إلى ما كان عليه. طيب النوع الثاني المهلوسات. في نوع من المخدرات ده بخلي زول يهلوس. البنج يا أخواننا، الزول لما ندو بنج كان صحة من البنج بيتكلم كلام كوري كواريك وينضم برا راسه ذاته، كويس؟ ففي نوع من المخدرات هو من المهلوسات. المهلوسات يقول المختصون أنها تقلب الوضع النفسي للشخص، يرى القريب بعيد ويرى الأشياء على غيرها، تؤثر في الدماغ على الجزء الأيسر في الدماغ، فيه الجزء المسؤول من المعاني، المقابل له الجزء المسؤول من الصور، يقول لك أسد، كلمة أسد دي خشت بجاي، لو وروك لي الصورة تحته بتجيك بجاي. المقابلة بينهما يحصل بينات الرب، فهو بيبقى إنسان الوضع النفسي نفسه في دواخله مقلوب. يقوم بهلوس في مخدرات طبية منها البنك وغيرها تعطى للإنسان عند ليتخدر حتى لا يحس بالألم، وهذه يتفق الفقهاء على حلها إذا كانت بمقدار. نفس هذه المخدرات الطبية لو أخذها إنسان وغير مريض ما داير يعمل عملية بس داير يسكر، داير يخمر عقله، داير يغيب إرادته، داير يغيب فكره، عندها سيكون حرام. النوع الرابع من أنواع المخدرات المنومات دي الحبوب بتنوم زو ففيها كمية من المخدر، إذا كانت علاجا كعلاج ما في بأس، أما إذا لم تكن علاج وتعطاها الإنسان. يا إخواننا دي نقطة حنعرفها، المخدرات والخمرة الناس بتخيلوا إلا تشربها الخمرة إلا شرب، لا، الخمر المخدرات جزء من الخمر، ولذلك يمكن أن يتعاطاها الإنسان بالشم بشمها. زي شنو؟ السليسيون شم ممكن بالحقن، أيوة البنزين برضو ممكن بالحقن، ممكن بالتدخين اللي هي السجارة ياتا الحمراء، ولا بقول على شو هي، خضراء ولا حمراء، هي خضراء، هي سجارة خضراء، السجارة الخضراء، اشطف شطف كويس، ممكن بالحبوب، ممكن بالحبوب، يزور يتعاطى حبوب مخدرة ويدمنها ويبقى ما يقدر يعيش حتى تملكه، هذا يصير عبدا لها بالنسبة، تستعبده تماما حتى يتعاطى هذه الحبوب. فعن طريق الفم، عن طريق الشم، عن طريق الحقن، كل ذلك يعتبر مخدرات ممنوعة، والأصل فيها أنها ممنوعة. في نوع من المخدرات الآن موجود في الغرب اسمه الأمفاتامين. الأمفاتامين نوع من المخدر بيخلي الزول ما يرتاح إلا يملس هدومه، ما بيرتاح إلا شنو؟ إلا يملس هدومه بس. ونفس هذا النوع يقرب إلى الذهن قضية الشذوذ، قضية الشذوذ. فبالتالي المخدرات أشكال وأنواع وتجارة وكذا، وبالمناسبة يعني السودان مصنف في أنه الدول الأقل تعاطيا للمخدرات، بالمناسبة مصنف في أنه الدول الأقل تعاطي للمخدرات، أكبرها في العالم الإسلامي أفغانستان والباكستان ولبنان، بعد ذلك بتجي إيران والسعودية والكويت ومصر كويس. وإن كان أجهزة مكافحة المخدرات في مصر قوية جدا، واستطاعت إنه في فترات وجيزة جدا أن تحارب هذه المسألة بالوعي والإعلام الهادف الذي يمكن أن يحقق هذه المسألة. فبالتالي هذه الأنواع من المخدرات تقودنا إلى مسألة. يا إخواننا تاريخ المخدرات قديم، تاريخ المخدرات يعني قديم. بعض الرسوم في سومرت وجد فيها أنواع من المخدرات. الهنود والصينيون تعاملوا مع المخدرات سنة 3000 قبل الميلاد. القات نبات القات، بس القات ده أكثر استعماله وين؟ في اليمن. القات دخل اليمن من الحبشة سنة 252 ميلادية، 252 ميلادية، شو قبل مئات السنين، وقبل ألف وشوية سنة أو قبل 2000 سنة، دخل وهو مصنف عند منظمة الصحة العالمية مخدر، مصنف باعتبار أنه شنو؟ أنه مخدر. طيب المخاطر، المخاطر المترتبة على تعاطي المخدرات. طبعا المخدرات بالإجمال أخطر على النفس والعقل والجسم والصحة والقيم والمجتمع والسلوك، السلوك السوي، كل هذه مسببات ومخاطر للمخدرات. الآثار الاجتماعية نبدأ بها، الآثار الاجتماعية للمخدرات، وجود عضو غير صالح للمجتمع لا للإنتاج ولا للابتكار ولا للإبداع ولا للإصلاح ولا لتقديم نهضة في البلد. المخدرات يمكن أن تجعل رب الأسرة مهمل لأسرته، زول عنده أولاد ومرأة وأي حاجة يتعاطى المخدرات، ده ما بيشتغل تاني بأولاد ولا بمرأة ولا بحاجة، سيقل كسبه وعطاؤه ومردوده على المجتمع ومردوده على أسرته، كما رأينا قبل قليل التمزق الأسري سبب من أسباب تعاطي المخدرات. عندنا ابن حجر الهيثمي قديما في الزواجر ده من العلماء قال شنو؟ قال والحشيشة تأملتها فوجدت فيها 120 مضرة دينية ودنيوية. وجد فيها ابن حجر الهيثمي 120 مضرة دينية ودنيوية، يعني بالضر من المضرات التي ذكرها أنها إذا استمرت ربما تؤدي إلى العقم وقطع النسل، هذا إلى غير إذهاب العقل.